هذا يسأل أنه في بلاده إذاعة إسلامية يشارك فيها كل الطوائف المنحرفة ويبث فيها الأغاني، ونحن ذلك ونحن ذلك ونحو ذلك، وسئلت أن أشارك في إلقاء محاضرات أو دروس وليس لي حد أو شرط في الدعوة هكذا، فهل أشاركهم في هذا أو أعطي صوتا للدعوة السلفية التي ما تزال جديدة عندنا في البلاد، يقول في جنوب أفريقيا ولكن ملبس عليها جزاكم الله خيرا. أنت تذكر في هذه الإذاعة فيها هذا الخلط العجيب من كل الطوائف المنحرفة، وفيها جملة يعني هذه الإذاعة جمعت الشهوات والشبهات، يلقي فيها أهل الشهوات وأهل الشبهات. نعم، الجواب حفظا لهذه الدعوة والمحافظة عليها نقية أقول لك لا تشارك، لا تشارك بارك الله فيك في هذا حتى لا يتسبب ذلك في النيل من الدعوة وطلبة العلم السلفيين الذين يشاركون في مثل هذا. أنت تقول الحق، يأتي بعدك معتزلي أو رافضي أو إلى آخره فيمسح ما قلت، فماذا خلفت؟ بل تجعل أهل الأفكار المنحرفة كما تقول الطوائف المنحرفة يعمدون إلى سماع ما تقول لإيراد الشبه بعد أن تنتهي أو قبل أن تنتهي، بدل أن كانوا منصرفين إلى أبواب أخرى يعمدون إلى كلامك لتفكيكه وتفتيته والتشغيب عليه وإيراد الشبه عليه. إن تيسر لك دعوة الناس وبيان الحق لهم في المسجد فافعل، في مدرسة تدرس فيها فافعل، في حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما هذا التسويق فلا أرى أنه يعني يسوغ لك المشاركة لما في ذلك من المفاسد والأضرار التي قد تجنى أو تأتي على الدعوة. لك تيسر لك كما يحدث في بعض البلدان، بعض الإخوة عندهم إذاعات سنية سلفية تنشر، ما فيها هذه الإذاعات إلا نشر العلم والخير والسنة والهداية، إذا استطعت إيجاد هذا فافعل، ما استطعت فافعل ما تستطيع الذي تستطيع، فالعمل والأمر معلق بالاستطاعة.